Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd fe yuvasil bi meşiyetillahi teala ta'liqat ve kira'et şerh elfiyyetil iraqi l'imam el-sekhavi el-musemme fethül mughib شرح ألفية الحديث وذلك من حيث انتهينا في المرة السابقة والمرة السابقة كانت عندما ذكر الشيخ السخاوي إن مما يثبت عدالة الراوي ويرفع جهالته أن يروي عنه جماعة والجماعة تطلق على ثلاثة فأكثر ونسب هذا إلى الشيخ الإمام البزار في مسنده ثم قال وجنح يعني وأخذ بهذا مع إن جنح دي يعني ما يعتبرهاش أسلوب في يعني الجنوح معناه الميل غير السلم لكن أما جاءت الآية الكريمة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها خلاص يعني إيه أصبحت لكن تبديلها أولى خاصة يعني إلا إن كان مقصود السخاوي إن هذا الرأي وهو الحكم بزوال جهالة الراوي أو بعدالته يعني خروج عن القاعدة الأصلية يمكن أن يكون هذا وذكرنا أنه هو أشار إلى مثال في كتاب الوهم والإيهام للشيخ ابن القطان الفاسق ومقتضى ذلك أن يكون المثال اللي هو ذكره عند ابن القطان اللي هو حديث قطع السدر والحديث يعني في مصادر كثيرة غير كتاب ابن القطان اللي هو من قطع سدرة طوقه الله بها صوب الله رأسه في النار هذه الرواية طبعا هو بانيها أو يعني منطلق فيها هو رواية الإمام أبي داود فضيلة الدكتور عبد الكريم جزاه الله خيرا هو ذو تعليق على هذا الموضع والتعليق ده مهم من حيث انه يعني السخاوي لما ذكر هذا المثال اللي هو عند ابن القطان ظهر من كلامه ان ابن القطان يرى ان رواية جماعة عن الراوي تزيل جهالته وتثبت عدالته ويمكن على أساسها أن يصحح الحديث والنقطة دي كل إخواننا اللي لهم رسائل بيشتغلوا فيها بيحتبوها أن راوي يقع في البحث ثم نبحث عنه في كتب التراجم فنجد أنه ما فيش فيه قول للعلماء لا بجرح ولا بتعديل أو بنجد مثلا الحافظ ابن حجر يقول إنه مقبول مثلا وهذا الملمح التطبيقي هو له هذه الميزة إنه هو بعد أنت ما تلاقي إنه ما فيش فيه جرح ولا تعديل تبحث عن قرائن تؤدي أو تقتضي الجرح والتعديل وتحصل عليها من خلال ترجمة الراوي أو تحصل عليها من خلال مداخل أخرى. فكان يبقى يعني مناسب. لكن من يرجع منا إلى هذا الموضع يجد إن الشيخ ابن القطان ذكر الحديث وقال إنه هو من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم، و عقب هذا قال ولا تعرف له حال وإن كان قد روى عنه جماعة. ومقتضى هذا إنه يبقى الحديث اللي جاء من طريق سعيد هذا ضعيف، لكن هو بعد ما تكلم شوية كلام وذكر الرواه ان سعيد دروى عنه ثلاثة وذكرهم او ذكر أربعة، ثم قال والحديث لأجله حسن، فأصبح اول الكلام يخالف آخره. وفي كتاب مطبوع في الرباط اسمه آراء ابن القطان الفاسي في مصطلح الحديث من خلال كتابه بيان الوهم والإيهام، وصاحب هذا الكتاب ذكر هذا الحديث وبين أن ابن القطان ناقض أول كلامه آخره، في حين ان الهامش اللي موجود في طبعه فضيله الشيخ يعني ايه سلم له هذا. ودي احنا بنقولها ليه؟ علشان خاطر انت لما تحب انك تعتمد على معلومه تحاول بقدر الامكان انك انت ما تاخدهاش بالواسطة، وانما ترجع الى اصل الكلام. وربما لو رجعت الى اصل الكلام لوجدت انه خلاف ما هو مكتوب، لان كلام السخاوي نفسه هنا يفيد مثل ما اشار اليه فضيلة الدكتور عبد الكريم، بينما الواقع الموجود ليس كذا. الأمر الثاني إن ابن القطان ذكر في غير هذا الموضع، فشوف بقى الهامش كده بيقول إيه الشيخ، يعني الشيخ بعد ما اعتبر هذا أمر مقرر يعني، وأن من روى عنه ثلاثة يمكن أن يحتج به وأقل درجات الاحتجاب هو أن يكون حديثه حسن، ذكر كلام تاني نص كده قول كده يا شيخ، قوله ومن روى عنه أكثر من واحد، يعني بيقول بقى مش بس المثال ده فيه نص تاني صريح في هذا. ايه هو النص الصريح؟ من روى عنه أكثر من واحد ولم يجرح تقبل روايته. أيوة. وفي حالة حالة دي واحدة على واحد على 66. هي مش مطابقة. كتاب طبع طبعتين بس، طبعة جديدة وطبعة قديمة اللي هي أصلا المفروض يتحل عليها، والكلام ده ليس موجودا في هذا الموضع، وإنما هو موجود في الجزء الرابع صفحة 13. طب الخلاف يمكن يكون فضيلة الشيخ شاف النسخة اللي هي المخطوطة أو شيء، فبرضو إيه عشان فيه بعض إخواننا الباحثين أحيانا لما يجد نص وما يعرفش مصدره يقوم ياخده من الهامش. لا دي قد توقعك يعني في شيء أنت ما لقيتش الأصل. لما تيجي تنقل من الهامش انسب للهامش، عشان على الأقل يبقى اللي يقرأ كلامك يعرف إنك أنت ما وقفتش على الموضوع بنفسك. إنما الكلام هذا اللي هو ذكره الشيخ هو موجود في نفس اللي هو الهمش الثاني يا شيخ. نعم، اللي هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يطرح تقبل رواياته. أيوة، هو الهمش ده مكتوب على إن ابن القطان يقول هذا. أنت لما تقرأ الواقع، لا، هذا ليس كلام ابن القطان، هو ذكر الكلام ده بنصه في الجزء الثاني من الوهم والإيهام منسوبا إلى عبد الحق الإشبيلي، فقال إن عبد الحق الإشبيلي عهد منه أنه إذا روى عن الشخص أكثر من اثنين، يعني بنص الكلام اللي هنا، فهو يحكي الكلام عن عبد الحق وليس كلام نفسي. ثم إنه عقب عليه بالرد، فأصبح إن ابن القطان لا يرى هذا. ثم جاء عن ابن القطان نفسه في جزء 4 صفحة 13 ده إنه هو ذكر رواية المستور وخلاف الأقوال فيها، ثم قال والحق، ده بقى اللي هو كلامه، كلام اللي هو مذكور في الهامش ده كلامه، إن عبد الحق يفعل هكذا وأنني لا أوافقه. ثم في الموضع الثاني ده اللي هو في 13 بعد ما ذكر الخلاف في المستور قال والحق في هذا، يعني في موضوع جهالة المستور وما يبين حاله أنه لا تقبل روايته أي المستور ولو روى عنه جماعة. ما لم تثبت عدالته، فهو ده رأي عبد الحق، رأي ابن القطان، وليس رأيه ما هو في هذا الموضع، وإنما هذا كان يعني الشيخ ابن القطان ذكره على أنه رأي لعبد الحق الإشبيلي وأنه يبني عليه التصحيح. وهنا بنكتر في الحكاية دي على أساس أنه لما كنا بنتفق مع فضيلة الشيخ شعيب رحمة الله عليه أو بنتناقش معاه في كيفية الحكم على الحديث في مسند الإمام أحمد، فهو الشيخ رحمه الله وهو عالم فاضل ومحقق يعني معروف تمسك بهذه القاعدة، وهو أن من روى عنه جماعة ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في الثقات فحديثه حسن، ومن يقرأ حواشي كتاب صحيح ابن حبان الإحسان أو يقرأ مسند الإمام أحمد يجد أن الشيخ بيطبق هذه القاعدة. ونحن اختلفنا يعني معه في هذا، والتسجيل الخلاف موجود يعني عندي على شرح، لكنها لا يسمح بتداولها. فطلبنا من الشيخ انه هو يقول لنا طيب ما مستنده في هذا. قال انا اولا درست هذا العلم على ناس كبار يعني، واللي انا والشيخ محمود، شيخ محمود فوق 70 وانا كنت فوق 60، فطبعا ما رضيناش نتكلم، قلنا ماشي بس قول لنا فين. فلم يذكر، قال ان شاء الله اما تروحوا الرياض انا امدكم بالنص الذي يؤيد هذا الكلام، ولم يمدنا، لكن هو محق لماذا؟ لأنه هو حقق كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وابن مفلح في الآداب الشرعية يذكر هذه القاعدة فعلا، كما سيأتي في التعليق على مالك بن الخير الزيادة، وفي كتاب الآداب الشرعية ذكر هذا، أو جزء 2 صفحة 28 قال عن حديث من طريق حسن الزيادي روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه، قال بعضهم ده كلام الشيخ، كلام الشيخ ابن مفلح، هذا كاف عند الجمهور. ثم ذكر قول ابن القطان اللي موجود في هذا المرة. فهذا كان كلام، وكما ذكرت لكم احنا بننبه عليه ونكرر الكلام فيه زيادا، لانه كثير ذكر الشيخ رحمة الله عليه في تعليقه على صحيح ابن حبان، وكذلك في تعليقه على المسند، من استعمال هذه القاعدة. فاللي يقف على هذا المحل هذا هو الرد عليه، إلى أن نقل هذه الكلمة كما ترون ستجد أنه ليس صحيحا، أو لم يقل أحد من المعتمدين بهذا. إنما اللي قال هذا في العدد هو الشيخ ابن خزيمة كما ذكرت قبل ذلك، وسنجد بعد ذلك إن ابن خزيمة لم يثبت على هذا، يعني غير. وطبعا أنا بعك ولك في الحكاية دي ليه؟ لأن كل واحد بيدور على حتة تكون عجباه يجي مسكه ويسيب الباقي، لما سيب الباقي في التطبيق بالذات، يعني السخاوي رحمه الله خد من موضع ولا بيشرح كتاب مش معقول هيوقف بقى الشرح ويقعد يلف حواليه، لكن لا، ما لا يجوز هذا، لأنه او اما انه يشير كما في بعض المواضع، لان حتى الموضع اللي هو حدده الشيخ السخاوي ليس منطبق عليه القاعده. فلذلك لما تلاقي انت نص زي كده انك انت تحاول انك انت تتحقق منه قبل ان تتبناه. ده اللي خلاصة انه هل رواية اكثر من ثلاثة فاكثر عن الراوي تزيل جهالة حاله وتجعله محتجا به او لا، وان الحق فيها انه لا، ما دام ثلاثة ولو من الأجلاء، ولو من الأجلاء، لأن جلالة الراوي شيء وكونه روايته عن الشخص تقتضي تعديله شيء آخر. اللي كلمة الجلالة دي ابن خزيمة قالها، وبعد كده ابن حبان وافقوا عليها، وبعد كده وافقهم البيهقي عليها. وانا ذكرت الكلام ده قبل ذلك، البيهقي بعد ما قال القاعدة دي ربطها بصحيح مسلم، بحيث انك انت لما تقرأ كلام البيهقي تلاقي لا، الموضوع بقى مش كلام ناس متساهلين ولا كذا، لا، ده صحيح مسلم. فاحنا عايزين قبل ما نوصل لمالك بن الخير بس نجيب الموضع ده عند الشيخ البيهقي، عشان نبين ان ما ذكره وربطه في صحيح مسلم لا وجه له. وهو هنا في طبعا في الجزء الأول في الصحيفة، صحيفة 158 و159 كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل. فهو ذكر الحديث السنة الكبرى سيدة. أيوة السنة الكبرى، احنا نربطه بالكبرى بس لأنه في كتب تانية له زي المعرفة، بس ايه نروح الدرس كله في حكاية ايه جرينا وراء البيهقي. لكن ايضا عدم الجري وراه هو اللي هيخليك انك انت تبني مثلا بحثك، لان دي لما حد بيشتغل دراسة اسانيد كتيرة دي تسعفه جدا، زي ما الشيخ شعيب رحمة الله عليه كان بيعتمد عليها، يقول انه هو حديثه حسن لانه كذا. وزي ما ناس تانيين يعني الحافظ العراقي على جلالته في كتاب قرة العين بالمصرة في وفاء الدين طبق هذا، حسن حديث وعلل التحسين بأن الرجل دروى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الزكاة. فلذلك احنا عايزين يعني نشوف ان كلام البيهقي الذي ربطه هو زاد بقى من عنده النقطة دي، ان هو قال اللي انتوا هتهاجموها دي وتمنعوها دي منهج مسلم في صحيح. فطبعا لما يوصلك بقى المسلم انت لازم تختشي او تبحث الموضوع. فهو الان او ذكر الحديث اللي هو حديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ثم قال الإمام البيهقي رواه مسلم في الصحيح. وهو فعلا الحديث رواه مسلم في الصحيح من طريق نفسه، يعني هو البيهقي هنا بيرجعه. طبعا الحديث في مسلم مذكور ان هو في الجزء الاول رقم 360 عنده رقم اللي هو الصغير في طبعة فؤاد عبد البر، ورقم 97 في باب الطهارة، يعني الرقمين هم على حديث واحد. وذكرهم روايتين، وكلا الروايتين من طريق هذا الراوي اللي هو محل الكلام اللي هو جعفر ابن أبي سلمة، وهو نفسه الذي أخرج حاكم وابن خزيمة الحديث وقالوا ان جعفر ابن ابي ثور ده يعني الحديث صحيح من طريقه لان روى عنه جماعة من أدلة الثقات وذكروا هؤلاء الجماعة وهم فعلا من الرواة عنه. لو تكتب ورقة عشان طب خليني اقول لك استنى ماشي كلامك ماشي، بس عايز اقول لك بعضهم ده مين لو تحددوا احنا لسه بنقول اهو. الذهبي هنا في هذه الصفحه قال ولم ياتي بما ينكر عليه، هذا القيد الاول بالذهبي. القيد الثاني رضافه الشيخ المعلم اليماني لشيخ الالباني. طيب هو الثقه وصححه هذه القاعده. طيب ماشي، القول بانه من وثقه ابن حبان يعني قال فيه ثقة ولا ذكره؟ لا وثقه. طيب انا ادي لك ربع جنيه سليم وهات اي جزء من صحات ابن حبان و سمعت لي كلمة وثقه وأنا أبقى ماشي الحال. لما هناك من يطلق على احنا بقى خلاص خرجنا دلوقتي من الزاوية دي. بس يا الشيخ هي كانت هتيجي في ملك ابن الخير الزيادة، بس طبعا ايه انت مدام عجلت البرد او البر خلينا نقول يعني ابن حبان رحمة الله عليه ما يصرحش بالتوثيق كثيرا الا في حالة الكبار او في حالة الذين يختلف فيه. ولذلك الشيخ عداب الحمشي لما احصل لسكت عليهم حسب ما وقفت عليه قال انهم 15,000 لم يذكر فيهم شيء. فهل اللي هو يقول فلان روى عنه فلان ولم وروى هو عن فلان انت عايز تدخله في القاعدة دي ولا تطلعه؟ أيوة اللي أنا عايز أقوله لحضرتك بقى أن أنت هتقرأ في الكتب، وكويس أنك أنت قلت هذا، تلاقي نفس ابن حجر وتلاقي الشيخ ابن الملقم في البدر المنير وتلاقي الذهبي يقولوا عن الراوي وثقه ابن حبان. ثم ترجع أنت ترجمة اللي حصل فيها دي ما تلاقيش فيه توثيق، فيبقى هناك تفريق بين من يقول فيه ابن حبان ثقة صراحة وبين من يذكره في ثقة. فالذكر أعم، بل هناك من الذكر من يقول أنا ذكرته لا ليحتج به ولكن ليعرف أنه روى. ثم إن الكلام اللي له في مقدمات الكتاب وفي بعض الأجزاء يقول إلا أذكره في هذا الكتاب فهو ثقة يحتج به إذا استوفى كذا وكذا وفيها عدم النقاط. ثم إذا قرأت أنت تراجم في الثقات تلاقي أن هو ينبه على أن الرجل ده له ما ينقل، فيبقى طالع ولا داخل؟ ما هي قاعدة اللي احنا اللي عايزين نقوله أن القاعدة دي ليست قاعدة وإنما هي عبارة جاءت في موضع ولم تضطرب. هذا خلاصة الأمر. لو لك تفاصيل تانية أنا ممكن أتكلم معك فيها، بس مش هتطلع النتيجة إلا كده، مش لشيء، لأن ابن حبان من يقرأ مقدمة الكتاب وما ذكره في الجزء الخامس يقول من أذكره في هذا الكتاب يكون ثقة، ومرة يقول هو صدوق. فأنا أرجو أنك أنت أول ما تاخد القاعدة دي تمسك عليها، ويا ريت ربنا يطول في عمرك واقرأ إن شاء الله 5 مجلدات كده من الثقات، وخاصة الأجزاء من 6 للآخر، وهترجع عن كلامك ده أو هتجد أن اللي ذكروا هذا لم يقرأوا الكتاب من أوله إلى آخر، إنما ذكروا مثال أو مثالين وبنوا عليه. وهو ده اللي أنا برجو حضراتكم في هذا المجلس، إن لا تبنى القواعد على مثال ولا على مثالين، وإنما إذا ربطت بكتاب فليقرأ الكتاب كاملا. وأنا أظن إن قراءة الكتاب كاملا هتخليك أنت تراجع الكلام ده. إنما هو ده الكلام ده مذكور مش مذكور، وانا مصوره وقال ان ما لم يأتي بمنكر، هو قال الاول انه يكون يحتج به اذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة ولم يأتي بما ينكر، ثم في الثقات عمل كده فذكر الراوي وقال له حديث منكر ده، فده نطلعه ولا نخليه؟ فبالك. ثم ان العدد اللي هو سكت عنه ليس قليل، لما بقول لك في رسالة عدب دي، وانا كنت اتمنى ان هو الرجل ينشره، انه 15,000. فدول هندخلهم في المقولة دي ولا هنعمل فيهم ايه؟ دي نقطة. النقطة الثانية واللي هي يعني مهمة، انه الشيخ ابن حبان رحمة الله عليه في هذا الكتاب ذكر قواعد أخرى تخرم هذه القاعدة. لذلك أنا أرى أن القاعدة دي تداولتها الأيدي الألسن نظريا وساقة بمن قالوها، ومن قالوها علماء على عيني ورأسه. والذي أقوله أنا هو كذلك واقع موجود. الذي يقرأ الإكمال للحسيني وهو كتاب في إيدين الناس يجد أنه هو يقول فلان ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول. فأين نحن من هذه الأمثلة؟ فإذا احنا ما وصلناش لرأي لا راجع ولا متفق عليه، بس هذا اللي يتسع له الوقت. لكن الذين قالوا بالقول كما قلت لك هم على العين والرأس، ده هنا كما قلت لك ابن مفلح بيقول ده رأي الجمهور، وأيضا مالك بن الخير سيجد انه يقول رأي الجمهور. لكن بس هو اللي يهمني هنا انه الشيخ البياقي رحمة الله عليه بعد ما ذكر انه الحديث هذا اللي صححه ابن خزيمة من طريق سعد من طريق جعفر بن ابي ثور اخرجه مسلم في الصحيح، ثم بعدين قال التعليق بقى اللي هو في نهاية الكلام، قال ابو عيسى ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مبهولا، ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح. فأصبح وصلت القضية لمين؟ للإمام مسلم. الإمام مسلم فعلا أخرج لجعفر بن أبي ثور ده في صحيحه 3 روايات. الرواية الأولى في لحوم الإبل ده روايتين ورا بعض، والرواية الثانية في حديث صوم يوم عاشوراء. أما الرواية الأولى دي اللي هي من طريق جعفر ابن أبي ثور فمسلم أخرجها دون أن يذكر لها شاهدا، لكن ابن خزيمة لما ذكرها ذكر لها شاهدا عقبها وصححه، فأصبح المثال الأول اللي هو في لحوم الإبل مسلم لم يصححه احتجاجا به، ولكن لأن له شاهدا في خارج صحيح. وهو لما سئل عن الرواة الخارجين عن شرطه في صحيحه قال أنا ذكرت ما عندي، يعني لأن أسانيدي كذا، والحديث صحيح عند الثقات. والعلماء الذين شرحوا الكتاب قالوا يشير بهذا إلى أنه قد يوجد الذي يقوي صحيح مسلم أو الذي يشهد لروايته عن شخص ضعيف خارج كتابه وليس داخله. ففي الموضع اللي احنا بنقوله ده لحوم الإبل مسلم ذكر الحديثين روايتين من طريق جعفر بن أبي ثور ولم يذكر معهم أي شيء يدلك على أنه ليس محتجا به. فما تقرأ انت موضعهم في صحيح مسلم في 360 ده تلاقي انه تقول ايوه بس اللي قبليهم متصل بهم ولا اللي بعدهم متصل بهم. فتقول اه مسلم محتج بيها، يقول لك لا انت ما قريتش منهج مسلم. مسلم قال لك اللي تلقاه زي كده دور له بره كتاب، ان لقيت له ما يجبره يبقى انا لم احتج به بمفرده. وهذا ما حصل مع الموضع الاول، وادي الحديثين هم في صحيح ابن خزيمه رقم 31، واتبعه بحديث من حديث البراء ابن عازب، وقال وهذا صحيح ايضا. وحديث البراء كذلك الترمذي صححه، فيبقى حديث مسلم الاول في لحوم الابل صحيح لغيره بالشاهد. تقول الله الشاهد يجبر السند يجبر المتن، يقول لك دي دليل على ان حكايه انه يجبر المتن بس خطا، لان اهو الناس اللي بتعرف ابن خزيمه جاب الحديث وصحح وجاب له الشاهد، ما جابلوش متابع. فاصبح الان ليس هذا الموضع اللي هو في لحوم الابل دليل على ان مسلم احتج بجعفر بن ابي ثور. الثاني اللي في صوم عاشوراء مسلم ذكر له شاهد في نفس الموضع، وبذلك تطلع النتيجه ان كلام الامام البيهقي ان مسلما احتج بجعفر بن ابي ثور ليست صحيحه بحسب الواقع وليس بحسب الكلام. ودي تعرفها برضو، ان لما حد يقول لك كلمه وتتبسط بيها قبل ما تتبسط اجري وراها شويه. فما ذكره البيهقي ليس صحيحا، لان مسلما لم يحتج بجعفر بن ابي ثور، وانما اخرج له موضعين بمتابع بشاهد في الموضعين. والشاهد الثاني في عاشوراء موجود في صحيح ابن خزيمة، والشاهد الأول موجود في جامع الترمذي، وموجود كذلك في وصححه كذلك الترمذي، وأيضا صحيح حديث البراء صححه غير الإمام الترمذي. فأصبح احتجاج مسلم كما ذكر الإمام البيهقي ليس مسلما بحسب الواقع. بس الأمر الثاني ان ابن خزيمة اذا كان هو المستند في رواية الأجلة الثلاثة، فهو نفسه قد اقتصر في موضع واحد على راوي واحد مش ثلاثة، وذلك فيما ذكره الإمام البيهقي في السنن الكبرى، نفس السنن حتى بس في الجزء الثامن، وكلامنا ده في الأولان، فيعني كان له الراجل ينسى. يعني يا شيخ ما قلتش اسمك ومعلش يا شيخ محمود خلي بالك. فالإمام البيهقي جاء في جزء 8 وذكر في صفحة 44 أن ابن خزيمة سئل عن عقبة ابن أوس، قال الراجل ده حاله إيه؟ فقال الإمام ابن خزيمة هو رجل من أهل البصرة، وقد روى عنه محمد بن سيرين مع جلالته، فاقتصر على ايه؟ على واحد. وبرضو شرط الجلالة مذكور هنا كما ذكر في الثلاثة، قال ده يعني تزول جهالته بثلاثة من الأجلاء، ورجع جاء هنا قال بواحد بس من الأجلاء، وهو ابن خزيمة. وبالتالي أصبح المسألة تحتاج إلى بحث. ولذلك الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه للعلل قال إن حل القضية دي إنه الحالات اللي زي دي بتكتا يختنفها قرائن بيكون لها تأثير في الحكم وليس مجرد عدد الرواة. وكلام ابن خزيمة ده يعني مضبوط. أيضا الشيخ السخاوي في نفس الكتاب ده، نفس الكتاب اللي احنا بنشتغل عليه ده، احنا في صفحة كام يا شيخ محمد؟ احنا في صفحة لا في على طبعي تاني، طبعي في صفحة الكلام اللي ذكر في صفحة 13، لو تجيب في طبعي تاني طبعي صفحة 51 هتلاقي ان هو نقل كلام عن ابن رشيد غير هذا. ولذلك بيبقى عليك انت لتستخلص القاعدة انك تقرا الكتاب من يعني من مواضعه المختلفة، دي نقطة. ومن نقطة تانية انك انت تقرا خارج الكتاب، اما انك انت تلاقي نص تيجي ماسك عليه وتترك الباقي هيطلع ان الكلام ليس قاعدة مسلمة. فهو هنا دلوقتي يقول في 51 دي برضو ما زلنا في مراتب الجرح في مسائل الجرح والتعديل، يقول: قال ابن رشيد: لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته. يعني إذا روى واحد وقال الرجل ده عدل، على عيننا ورأسنا، يبقى احنا في الحالة دي عدلناه بالقول وليس بروايته. ثم قال الشيخ ابن رشيد: نعم، كثرت رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به. بس ده أقرب الأشياء، لكن إنه يوصلوا إلى من يحتج به وأن ده رأي مسلم، فلم يصدر هذا أو لم يثبت هذا من واقع صنيع مسلم رحمه الله. قول بقى مولانا الحتة اللي احنا كنا واقفين عليها اللي هو بيكمل بها السخاوي، ان مثل هذا القول اللي هو حصول العدالة برواية جماعة قاله الإمام الذهبي. قول بقى من الشيخ محمد سعيد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ونحوه قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزبادي من ميزانه، وقد نقل عن ابن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة هو كده الذهبي بيشرح منهج ابن القطان، ان ابن القطان له طريقة لما يقول ان فلان ده مجهول او كده، يقصد ان مفيش حد نص على عدالته ممن عاصره. ده كلام مين؟ كلام الامام الذهبي شرحا لكلام ابن القطان في ترجمة مين؟ في ترجمة مالك ابن الخير. الشيخ سعيد بيقول الزبادي، وطبعا الزبادي كويس ما هيش كده، انا كنت بقراها الزيادي، فان كنت متثبتا فخليني على الزبادي. ماشي، مضبوطه بالباء يا سيدي. خلاص انا ما قلتش حاجه يا مولا. وفي رواه الصحيحين عدد كثير ما علمنا ان احد النص، خلي بالك بقى من الجمله دي، ان هو بعد ما قال ان ابن القطان طريقته في اثبات التوثيق غير طريقتنا، ان هو يريد لكي يثبت التوثيق ان يكون شخص معاصر للذي يوثقه او يكون ناقل لتوثيقه عمن عاصره. الذي ارجوكم فيه جدا جدا ان هتلاقوا ان ابن القطان خالف القاعدة دي جوه الكتاب، بس اذا اجبرتكم الظروف ان تقروه كله كامل زي انا ما اجبرت عليه زمان، هتلاقوا ان هو مش مذهبه على طول. ده موضع ولا موضعين قال، لانه بينقل في ناس ويقول وثقه فلان، ولا تلقاش ان ابن معين كان معاصر للرجل ده خالص. وبالتالي كنا نريد من الامام الذهبي وهو امام الاستقراء ان يقول في تارات او في حالات او في كذا، لان ابن القطان لم يجري على هذا في جميع الكتاب، والكتاب مطبوع. وانا ارجو اللي عنده الطبعة الاولى انه يحاول يعمل اي قرض حسن ولا كده ويجيب الطبعة الثانية، لان فيها تغييرات يعني ليست قليلة، وخصوصا في هوامش المحقق. تفضل يا منى. وفي رواة الصحيحين عدد كثير. ده كلام الذهبي بقى. احنا قلنا الاولان يوم الكلمة اللي قالها عن مذهب ابن القطان، وهو لم يقل هذا فقط في هذا الموضع، وإنما قال أيضا في ترجمة حفص بن بغير من كتاب الإيه الميزان، قال نفس الكلام ده، بس ما توسعش في الكلام عليه زي ما توسع هنا. فمن يراجع ترجمة حفص بن بغير يجد أن الإمام الذهبي أشار إلى هذا الكلام بالنسبة لرجال الصحيحين. واللي معاه منكم حاجة من الآية أو موجودة في نفس الميزان، يقول حفص بن بغير عن زائدة وجماعة وعنه أبو كريب وأحمد بن بديل قال ابن القطان لا يعرف له حال ولا يعرف. قلت لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. فأصبح كرر القضية دي ذاك عم الشيخ محمود. الشيخ محمود يمثل كلية دار العلوم يعني إيه شكلا وموضوع، وأيضا يمثل الأزهر فهو ابن أزهري زميل فاضل رحمة الله عليه. وفي رواة الصحيحين عدد كثير. معنى كده أن القضية دي كانت في ذهن الإمام الذهبي وكررها، لذلك استحقت أن يرد عليه فيها الإمام ابن حجر العسقلاني. تفضل يا مولانا. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد النص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من والجمهور خلي بالك الجمهور، وهو دي كلام ابن مفلح برضه، حسن الزبادي روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه، قال بعضهم هذا كاف عند الجمهور. تفضل. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة من المشايخ، يعني معناته يكون راوي عادي لم يذكر فيه أكثر من أنه راو أو ذكر بوصف لا يقتضي جرحا ولا تعديلا مثل صالح أو شيخ كده. ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، أن حديثه صحيح، لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه للجمهور. يا مولانا هيطلع ان ابن حبان ما قالش كده دلوقتي، هنقرا عليه ويطلع ان هذا القول منقول بس لكن مش مطبق على الكتاب. لكن قد تعقبه شيخنا بقوله ما نسبه شيخنا، ما يقول شيخنا، هو يقصد مين؟ الحافظ رحمه الله عليه، بقوله ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. إلا ابن حبان. هو دلوقتي الكلام إنه كلام الشيخ الشيخ ابن حجر إلا ابن حبان الذي صرح به ابن خزيمة. أما ابن حبان فهو صرح بأن الجهالة تزول برواية واحد. فين؟ قال في المجروحين جزء 2 صفحة 273 274 ترجمة محمد ابن سعيد، وأيضا في مقدمة الثقات. فالقول بأن ده كلام ابن حبان لا يسلم، هو كلام ابن خزيمة. أمال الناس بتقول كده ليه؟ قال لأن الناس ما رجعتش الورق. فاحنا بنقولها الكلام ده اللي هو هيحكيه عن ابن حبان بثلاثة هو كلام ابن خزيمة، إنما ابن خزيمة وافق شيخ ابن حبان عليه، ومن يوافق الشيخ غير من يبدأ الكلام من عند نفسه. محمد ابن سعيد العوفي ده مولانا في المجروحين هتلاقي فيه يقول العدالة تثبت بواحد مش بثلاثة. نعم هو حق فيما كان مشهورا بطلب الحديث. خلي بالك بقى الحافظ يقول أيوة أنا أسلم بكده بس بقيود. بإيه؟ بقيود. نعم هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث. أيوة. وأغرب منه ما حكاه ابن الصلاح في طبقاته عن ابن عبدان أنه حكى في كتابه شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية، بل إذا كان ظاهره الدين وظاهره الدين والصدق قبل خبره. واستغربه ابن الصلاح. أيوة يعني قال إن اللي قال كده اللي هو ابن عبدان كلامه غريب لأنه خلاف ما إيه ما عليه الجمهور. ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا، وهو كل من عني بضم أوله بحمله العلم زاد الناظم ولم يوهني بتجديد الهاء المفتوحة أي لم يضعف، فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين أي المتجاوزين الحد وانتحال أي ادعاء المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن قد خولف ابن عبد البر لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفة، بحيث قال الشارح إنه لا يثبت منه شيء، بل قال ابن عبد البر نفسه أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة. وقال الدارقطني إنه لا يصح مرفوعا يعني مسندا. وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة في المقدمة الكامل. وحكم عليه غيره بالوضع، وإن قال العلائي في حديث طبعا لما يحكم بالوضع نقول له ليه يعني تلاقي حد يقول لك قال إنه موضوع قل له ليه على طول، لأن كثير مثلا ما يأتي بالموضوعات الكبرى للشيخ علي قاري وحديث كذا موضوع فهو يتلقى في الكلمة ده حديثه موضوع والعلماء قالوا أنه هو موضوع، ولا يبالي من أنه هو واحد يقول له هات لي عالم واحد، لأن شرط الحكم بالوضع أنك تجيب له سند ويكون في السند ده راوي تفرد به عن متابع وشاهد. ما كانش بالطريقة دي ما حدش يوافقك على انه موضوع. تقول الله طب انت افتح التدريب كده ان لقيت الشرط ده في مبحث الحديث الموضوع يبقى لك ربع جنيه. يقول يا مولانا الذي ليس موجودا في كتب المصطلح كثير، بل السيوطي نفسه صاحب التدريب لما جاي يعمل الجامع الصغير قال كده صنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، ومعناه إن أنا قد أورد فيه من في سنده كذاب وله طريق آخر وبالتالي لا يستقيم الحكم عليه بالوضع، إنما يستقيم أن تقول الحديث في سنده فلان وهو كذاب. ويقول ابن عدي واحنا بنقول كتبه عشان خاطر ما حدش يقول لك بعض العلماء ولا كده، لا، يجيب ويقول الحديث بهذا الإسناد موضوع كده، الكلام على العين والرأس. أما تقول كلام ملوش مرجعية فهذا ليس منهجا علميا. وإن قال العلائي في حديث أسامة منها إنه حسن غريب، أيوة، وصحح الحديث الإمام أحمد، وكذا نقل العسكري في الأمثال، كل ده على حديث يحمل العلم، هذا العلم من كل خلف العدولة. وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن صبيح تصحيحه، فأبو موسى هذا ليس بعمدة وهو من كبار المعتزلة، وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه. وحديث أسامة بخصوص تعقب ابن القطان كلامه وقال لا، أنه يعني لا يسلم القول بتصحيح. وحديث أسامة بخصوصه قال فيه أبو نعيم إنه لا يثبت، وفي سنده من هو شديد الضعف أيضا. وقال ابن كثير في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، ولو صح لكان ما ذهب إليه قويا انتهى. وسأحقق الأمر فيه إن شاء الله تعالى، فإنه عندي من غير مرسل إبراهيم العذري عن أسامة العذري عن أسامة بن زيد وجابر بن سمرة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعلي ومعاذ وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال من صلاحيته للحج أو ضعفه فإنما يصح الاستدلال به. يعني هو اللي ترجحه إنه هو له طرق ضعيفة، لكن إنه يوصل للحسن أو الصحة ما فيش طرق، فقط خلاصة يعني البحث في الطرق كده، إنه هو ما أولا له طرق ممكن تجعله ضعيفة لكن لا تجعله صحيح. فإنه يصح الاستدلال به أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر. وفي رواية بالخبر، في رواية أنا فاكرها ومؤيدة دلوقتي بس مش فاكرها، أن هو بالخبر ليحمل. بالخبر يعني ليحمل. ليحمل يعني جاءت رواية بهذا، لكن سندا ما درستش إسناد، لكن يا موجود لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. ده نقد المتن بقى اللي بيسموه، اللي هو انت جوم الثقات وروى الحديث، شوف بقى ايه المتن، هل المتن مطابق للنصوص الاخرى ولا غير مطابق. وكيف يكون خبرا وابن عبد البر نفسه يقول فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، فلم يبقى له محمل إلا على الأمر، ومعناه أنه أمر للثقات. أمر الثقات ولا أمر للثقات؟ أمر للثقات. ماشي. أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عن الثقات. نعم. ويتأيد بأنه في بعض طرقه ليحمل بلام الأمر على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر، وحينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر فمعناهما واحد، بل لا مانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره، ويحمل على الغالب والقصد أنه مظنة لذلك. يعني أن العدل مظنة حمل العلم. وقد قال النووي في أول تهذيبه عند ذكر هذا الحديث، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد. وهذا من أعلام النبوة، ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه انتهى. ومعناه أن احنا لو قلنا يعني راوي ولا الإناش فيه إلا شهرة بحمل العلم، ووجدنا فيه بعد ذلك ما يقدح، أن نعتبر كما لو جاء فيه توثيق وعرضه تجريح، يعني أوسع الأبواب، أنه أفرض أنه ثبت أنه من حملة العلم بوجود كثرة التلاميذ له وكذا، ولكن يعني استوفى شرط ابن عبد البر، ولكن وجدنا أنه فيه أقوال أخرى ونفس ابن عبد البر يلاحظ هذا خلال التمهيد. اللي يطول باله منكم ويقرا التمهيد يلاحظ، يقول انه هو عرف بطلب العلم او لم يعرف بطلب العلم، ثم يذكر ما فيه من جرح او توسيع، فكأن المساله تفصيليه وليست مضطرده، بمعنى انه على اي الوجوه لنفرض ان واحد عرف بحمل العلم فقط، ان احنا بحثنا لم نجد الا انه كان له مرويات فقط، ودي موجوده في كتب التراجم اللي يقرا يجد يعني. فيبقى كثره الروايه في حد ذاتها لا تعطي توثيقا ولا تجريحا كما يعني ذكر هنا بالتراب، وانما قد تثبت وقد لا تثبت، على انها لو اثبتت ماذا تكون درجة الحديث؟ هل يكون صحيحا؟ كل اللي قالوا ان حمل العلم يعني سبب لم يجعلوه الراوي واصلا الى درجة الصحة حسب علمه، فعلى يعني التسليم انه هو لا يصل الى درجة الصحة لذاته، إنما يكون مثلا حسنا بمفرده، وإذا وجدت شروط أخرى يكون الأخذ بها ملاحظا مع وجود هذا. فضل الشيخ. على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة لعدم عملهم به، كما أشار إليه التفتزاني في تقرير قول التلخيص، وقد ينزل العالم منزلة الجاهل، وصرح به الشافعي في قوله وللعلم إلا مع التقى وللعقل إلا مع الأدب. طبعا احنا لا ننكر هذا، لكن احنا لو جينا كناس بنحقق المسائل ان البدعة عموما نوع من الفسق، ما حدش اختلف في كده وبيعتبروها، والمبتدعة منهم رواة ممن صحح حديثه. فلو قلنا ان الفسق بمجرده بدون تفصيل فيه يعتمد لا تستقيم الامور، حتى نقول ان من كان فاسقا ما معه ليس بعلم، لا تضطرد هذه، وانما لابد ان ننظر الى نوع الفسق، لان الفسق منه فسق العمل ومنه فسق الاعتقاد، وكل منهما يقدح ومنهما لا يقدح. فلذلك الحكم على علم من وصف بالفسق عموما فيه تعميم غير مطابق للواقع. ومن الغريب في ضبطه ما حكاه الشارح في نكته، هو لسه شغال في حديث يحمل هذا العلم، ما حكاه الشارح في نكته عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي عمرو محمد بن أحمد التميمي، يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع ميم العلم وبفتح العين واللام من عدوله، يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. مع إبدال الهاء تاء منونة، ومعناه أن الخلف هو العدولة. تفضل يا مولانا. خلاص نتوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد مما ذكرناه حتى الآن أن مسألة تعدد الرواة الثقات عن الراوي يعني بلوغهم فوق ثلاثة أو ثلاثة فأزيد لا يثبت به تعديل، وإنما يثبت به رفع جهالة العين وليس جهالة الحال. ده اللي هو المعمول والمعتمد والمعول عليه واللي هو بيطبق في كتب الرجال، وذكرنا ان هذه القاعده لم تضطرد ونسبتها إلى الجمهور كما ذكر الحافظ ليست ثابتة. فأنت عندما تقرأ ويتكرر كلام الإمام الذهبي في ترجمتين لا يعني يزعجك أو يصرفك هذا عن القاعدة. وفي حكاية توثيق ابن هبان كلام منشور يا شيخ محمود، وكان هذا الكلام اللي تفضلت به الشيخ ابن حجر سأل شيخ العراق إن هل ذكر ابن حبان للروي في الثقات يرفع الجهالة؟ العبرة بالتفاصيل في من روى عنه. منشور هذا في أبوبة الحافظ ابن حجر طبعة السلف، مما يدل على أن المسألة فيها تفصيل، ولكن يعني هو نقل عنه من الشيخ محمود وهو يعني متثبت لأنه موجود هو في النصوص، أن الفترة اللي كانوا هم فيها يعني مسكين زمام التوجيه كان مجرد أنك تحصل على نص خلاص هو ده أضيب السكة الحديد. فأرجو أن لا تطلع في أضيب السكة الحديد، إنما اقرأ الأول حتى تصل. إحنا نستفيد من كلام أهل العلم، وكما ذكرت لك إن حتى الشيخ شعيب لما تمسك بهذا إحنا ما قدرناش يعني نزحزحه عن هذا رحمة الله عليه، وقال أنا مش طالب عنده، وفعلا هو مش طالب عنده. فكل اللي عملناه إن إحنا رفعنا اسمنا من على المسند عشان ما نبقاش شركاء في هذا. كان الأصل إن إحنا نحط اسمي. فهذا يعني كما ذكرت لك موجود في نصوص متعددة، هم كانوا زمان بس امسك نص واحد خلاص وعايز تشتغل على التاني كما يفعل السخاوي الآن. فشاهد إن التعدد يزيل جهالة العين، لكن يزيل جهالة الحال لا. حتى المعرفة بحمل العلم لا يزيل جهالة الحال، وإنما يزيل جهالة العين. وأنتم تعرفون الفرق بين جهالة العين وجهالة الحال. فكل ما ذكر حتى الآن الراجع أنه يفيد إزالة جهالة العين وليس جهالة الحال، إنما جهالة الحال تزال بأشياء ثابتة من ضمنها الأقوال، من ضمنها ما سيأتي أيضا تفصيل الشيخ السخاوي له. لكن السخاوي مشكور جدا في أنه يعني أدخل في هذا الشرح نقول لم تنقل في شرح الألفية حتى من مؤلفها، لأن يعني العراقي كان شرع يعمل لها تأليف كبير ولكن لم يكمله. وحتى هذا الكبير يعني الذي أنجزه منه لم يوقف عليه في نسخة خطية حتى الآن، إنما ينقل منه الحافظ بن حجر لأنه هو شاف القطعة دي وكذا، ولكن هي لم تكمل. فلذلك السخاوي يشكر جدا إنه حاول يخرجنا من دائرة النظر إلى التطبيق. لكن كونه بقى يمتن التطبيق بحيث انه هو يجمع لك النصوص التي ذكرت في كتاب من اوله الى اخره صعب. فهو حط ايدك على الباب، مش بقى انت تقول خلاص الباب ده كفاية، لا انت اقرأ، لانك انت ما دمت قارئ على القراءة وانت مكلف وتريد ان تصل الى حقيقة الامر، فلماذا تقف عند قولي أنت تعلم أو نبهت إلى أنه غير مضطرب؟ هذا يعني زبدة القول. تفضل يا مولانا. بسم الله. ومن الغريب في ضبطه ما حكاه الشارح في نكته عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي. طبعا هم كانوا يرون دلوقتي ترى تقول يعني هو وجع دماغنا بحكاية أنه كده وكده ليه، ما احنا عرفنا من الحديث. لا هم كانوا يرون ده علم، إن الكلمة مرفوعة ولا منصوبة ولا مضبوطة ولا كده، كانوا يروا أن هذا علما. ف إذا كان وقتك أنت يرى أن إحنا بنبحث الآن عن نتيجة فأنت هذا هو يعني وقتك وهؤلاء لهم وقته. يقول لك لا إحنا الكلام ده كله يجب أنكم تنقوا التراث. يا عم إحنا تنقية التراث مش معناها أن ما يجبناش نشيله. هؤلاء ناس كتبوا ما علموه وتركوه وديعة عندك ولا يملكون إلزامك بكل ما فيه، وإلا لما كان الشيخ ابن حجر المتوفى 852 يعترض على هذه النقول الموجودة عن ابن خزيمة وموجودة عن الإمام البيهقي وموجودة عن غيرهم. ما أحد قال له شيء، وابن حجر لما رد كذلك لم يرد مصحوبا بالشتائم والتجريح ولا كذا، وإنما قال لا هذا الكلام يعني أنا أرى أنه ليس جاريا على القواعد، وأنه غير موجود في صحيح البخاري ومسلم جماعات كما يقول الإمام الذهبي بهذه المثل. موجود أشخاص لكن ليسوا بهذه المثل، وليس أيضا تعديلهم رأي للإمام البخاري بأنه بناء على رواية جماعة عنه، وإلا لما نقرأ كتاب البخاري التاريخ اللي هو يعتبر مكمل لمذهبه سنجد أن فيه أقوالا يعني تتوقف في مسألة الرواه عن الشخص وكلامه. مما عزاه لأبي عمرو محمد بن أحمد التميمي يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع ميم العلم وبفتح العين واللام من عدولة مع الدال الهاء تاء منونة، ومعناه أن الخلف هم العدولة. معناه أنت اهتم بكلمة معناه، واهتم بكلمة أن الضبط بالفتحة والضمة له تأثير في المعنى، ما هوش أمر هين. بغض النظر بقى عن انك شايف الضبط هنا ملوش قيمة، لكن اهتم انت بمسألة الضبط فيما يكون الضبط فيه مغيرا للمعنى. بمعنى انه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر، وتكون الهاء للمبالغة كما يقال رجل صرورة. كل ده انت شايف ان هو ملوش لازمة. هنا في الحيطان بتاع الازهر ده عواميده كان يقرر هذا الكلام سنين، وكان يعتبر علم، وفعلا كان يكون الملكة بغض النظر بقى عن المزاج التربوية اللي انت حافظها دلوقتي وكلام من ده، لكن جزء كبير منها كان على الأقل يخرج الطالب يعني منضبط الذهن. كونه بقى يصل للجمود ده موضوع تاني. كان يصل للجمود ما نقولش لا، لكن مش معناه انه هو ليس ذا فائدة. فكأنه قال إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته. لكن يتأيد بما حكاه العسكري عن بعضهم أنه قال عقب الحديث فسبيل العلم أن يحمل عمن هذا سبيله ووصفه. يعني يتأيد بقراعي ونحوه ما يروى. والحمل لا يعني أيضا الحجية ولا الصحة، مما يحمل عنه يعني أنه ليس متروك الرواية، وغير المتروك الرواية ممكن أن يكون ضعيفا. فلماذا تجعل أنت الحديث يقتضي الصحة؟ ونحوه مما ما يروى مرفوعا إن العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. أيوة ما فيش إشكال. ومع هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به. وقوى قول ابن الصلاح مش الاحتجاج به لغاية ما تقوله لا، إنه هو لم يصل إلى درجة الحجية. بس يعني احنا لا ننازع في أن المتن ليست له دلالة على المطلوب، ولكن نقول إنه من حيث الإسناد لم يصل إلى درجة الصحة. وقوى قول ابن الصلاح إنه توسع غير مرضي. ووافقه ابن أبي الدرداء، معنى أنه توسع غير مرضي إنه هو قد يدخل في الصحة من ليس يعني هناك دليل متفق عليه يقتضي رفعه إلى درجة الثقة. هو ده اللي بيقولوا فيه ناس متوسعين أو متساهلين، وفيه ناس متشددين وكذا. فالكلام إن هو توسع وتوسع غير مرضي، لأنه سيصل في النهاية إلى أن نحتاج أو نصحح من لم يثبت فيه تعديل صريح إلا بحمد الله. فإن قلنا زي ما قال ابن رشيد إنه هو يجعل هذه العلامات دليل على أن الراوي ده زائل جهالة العين، ونحتاج بعد ذلك إلى جهالة الحال، ما الذي يدفعها؟ تفضل. ووافقه ابن أبي الدم وقال إنه ابن أبي الدم له كتاب اسمه تدقيق العناية، وكان الكتاب ده مخطوط ولكن طبع الآن، وأنا ما جاش وقت إن أنا أقرأ فيه، لكن اللي عنده وقت يا ريت يقراه، لأنه هو بيعرض قواعد المصطلح يعني بطريقة بحيث إن الإمام السخاوي التقط منه يعني بعض الأشياء. فأنا أتمنى إن يتاح لي وقت على الأقل إن أنا أقرأ فيه ولو بعض الأبحاث أو كذا، لكن الكتاب طبع الآن في جزئين ومتداول، وأنا أعرف أنه كان رسالة دكتوراه قبل كده محقق في الجامعة الإسلامية، بس يبدو أن المنشور ده مش هو الرسالة يعني، لكن الكتاب الآن أصبح موجود مطبوع يعني. وقال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه. وطبعا ده ما برضه عشان نبقى على علم إن يعني الأشياء التي تثبت بها العدالة في جمهور بيثبت العدالة بالطرق اللي احنا بنقرأها دي موجودة، وفي جمهور فيه فريق يعني ليس قليلا ومنهم أئمة ولهم وجهة نظر قبل كل شيء، بحيث ان ستصل النتيجة الى انك ما تقولش يا عمي ده بيوثقوا المجاهيل، لا هم لا يوثقوا المجاهيل عندك انت، لا لماذا؟ قال انت دلوقتي احنا المستور اللي ما لقيناش فيه جرح ولا تعديل خاص به، احنا نرى انه هو داخل تحت خير القرون مدام القيد اللي هو يعني مظبوط بقى، مش حكاية انه لم يأتي بمنكر، لا انه هو لم يثبت فيه جارح. هذا هو رأي الإمام ابن حبان، ويلتقي معه في ذلك الإمام ابن خزيمة، ويلتقي معه كذلك الحاكم، هؤلاء يعني أئمة وعملهم هذا يعني معمول به لا نقول، لكنه توسع. ولذلك لما جاءوا يؤلفوا كتب في الحديث أدخلوا الحسن وسموه صحيح، وهذه أنا يعني شايفها في أذهان إخواننا طلاب العلم يعني اللي أنا بحتك بهم مش واضحة، وأنا أرجو اللي بيدرس منهم مصطلح إن هو ينبه على كده. ليه؟ لأن التفرقة بين الحسن وبين الصحيح يعني مقررة وموجودة أصولها، والذين أقروها نبهوا إلى أن هناك من يخالفهم ويعتبر الحسن صحيح. فلذلك مثلا تيجي أنت تقول أن الإمام محمد بن إسحاق الراجح أن حديثه حسن، يقول لك إزاي؟ ده مكتوب في ترجمة وقد صحح له جماعة، فيبقى ده تحكم، مدام صحح له جماعة أنت بتنزله ليه؟ مش واضحة في ذهني يعني اللي أنا بحتك بيهم إن الجماعة دول هم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وهم جماعة فيها. أما المسلم لما جاء يخرج لابن إسحاق خرج له 5 مواضع كلها بالمتابعة. فالجماعة على العين والرأس 100 مرة لكنهم ليسوا ممن يعتبر الصحيح الذي استوفى شرط التعريف الذي نتفق عليه جميعا، لأن فيهم حسن يدخلونه في الصحيح باعتبار أنه هو يحتج به. فلما يجي يقول لك صحح له جماعة، وأيضا عمرو بن شعيب يقول لك صحح له جماعة، ذلك البخاري لما أراد أن يتكلم عنه شعيب ورأيته الإمام أحمد ونراوية يحتجون به، ما قالش يصحح، ما قالش يصحح، لأن الاحتجاج أوسع من التصحيح. فأرجو أن يكون يعني متضح الفرق بين الأمرين. قال: وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط. أيوة. طبعا حتى الخروج عن الاحتياط الرسولين ينزعوا فيه، يقولوا لا ده ما يكفيش تعديل انه خروجه عن الاحتياط، فلذلك انه هو مفروض يعلل بشيء تاني، ان الخروج عما يحقق ثقة الراوي. لو قلنا كده هيبقى اولى. تقول طب امال السخاوي يعني ما كانش عارف الكلمه اللي انت جايبها دي دلوقتي؟ لا كان، لكن دي اللي حضرته في هذا الوقت، على الاقل عرفك ان في فرمله هنا. كونها بقى تبقى سبب عدم الاحتياط تكون كذا، انت يعني عرفت ان في هنا وقفه عليك تحققها، لان الاحتياط اصلا ممكن ان يدخل فيه الضعيف. فلما نقول له خروج عن الاحتياط ما يبقاش ردينا القضيه برد يكافئها. ويقرب منه ما ذهب اليه مالك من قبول شهاده المتوسمين من اهل القافله اعتمادا على ظاهر احوالهم المستدل بها على العداله والصدق فيما يشهدون به. دي طبعا قضيه معروفه او روايه او حديث ومخرج اهو في عند الشيخ فضيله الشيخ عبد الكريم، وعند الطبعه اللي هي معايا دي كافل ابن عبد البر والمغني ابن قدامه. ايوه هو موجود عندي كذلك ادب القاضي المواردي وهذا الكلام. فدي مثال نريد ان نعرف المثال، ربما يكون الحكم الذي صدر عن مالك في هذا موجود قرائن تساعد عليه، واذا كان الامر مقبولا لقرائن خاصه به لا يكون الأصل، وإنما يكون السبب الذي جعلنا نصل به هو القرينة، بحيث لو عدمت القرينة لعدم الحكم. تفضل. على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك فروينا سبق بذلك فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: رأيت رجلا قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه بشيء فأنكر، فقال للمدعى: ألك بينة؟ قال: نعم فلان وفلان. فقال: أما فلان. للمدعى نعم. فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم فلان وفلان. فقال: أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبته في كتبته الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: فقم فهاته قد فقد قبلت شهادته. ونحو أيضا من اللي سبق اللي هو يعني أسبق من الخطيب هو الإمام الخطابي في مقدمة غريب الحديث له، جزء 1 صفحة 54 إلى 60. ممن سبق يعني ابن البر الى هذا غريب الحديث كله الجزء الاول من غريب الحديث ايوه انا ما اعرفش هو مطبوع كم طبع لكن الطبع اللي هي الاولى دي طبعة جمعة ام القرى هي اللي هي الموجوده ونحوه قول ابن المواق من المتاخرين ابن المواق دوت هو تلميذ ابن القطان الفاسق وهو ممن تعقب ابن القطان في بعض ما قرره في بيان الوهم والإله والقطعة التي وجدت من كتاب ابن المواق هي مطبوعة كذلك وممكن مراجعتها وعند قراءتها ستجد أن لابن المواق نفسه ما يتعقب به تقول الله دي شغلانة بقى ده ناس فاضية يقول لك الله اللي عارفه أمال أنت عايز ندي لك إرطاس تشرب وتطلع إمام فلذلك يعني حتى لا تعلم أن هذا نهاية المطاف وستجد أن ابن القطان يستخرج يعني ما ينقض به اللي هو ابن المواخ ده على ابن القطان ما ربما لا ينتبه له مثلي ولا مثلي فلذلك يعني يكون الإنسان حريص على أنه إذا أراد التمسك يعني بثوابت العلم أن يبحث ما استطاع أن ما أقولش أنه هو يبحث كل شيء لا لأن ده ربما يعني يعطل المسيرة إنما ما استطاع وجده تمس إليه حاجته هو شخصيا أولى ونحوه قول ابن المواق من المتأخرين أهل العلم يحملون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك ما هو طبعا تلميذ هذه المدرسة المغربية هو يعني من عند ابن عبد البر يعني متناقلين عليه لكن لم يقولوا إنه يقتضي الصحة فلو قلنا إنهم قصدهم أن هذا يزيل جهالة العلم يعني لا نكون مجاوزين الأمر وقال ابن الجزري إنما ذهب إليه ابن عبد البر الجزري ده اللي هو صاحب القراء اللي هو تلميذ الحافظ العراقي وله كتاب الهداية وله يعني بحوث حديثية متناقلة متفرقة يعني صاحب النشر القراء العشر أيوة وطبقات القراء له كتاب في المصطلح ده اللي هو شرح الشيخ السعداوي نفسه الهداية وقال ابن الجزري إنما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم وسبقه المزي فقال هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين على أساس إيه حكاية حمل العلم لما يقول في زماننا والشيخ المزي متوفى سنة 742 فهو يعني تقييده جيد يقول ان تغير انتوا زمانكم ان احنا دلوقتي كتير بترسم علينا ويقول لك انا طالع الاول ماشي عم على عيننا وراسنا تدور في دماغه على حاجه ترشح انه الاول ما تلاقيش وهو صادق ماشي هذا يحطها في عينيك الاثنين فتقول له ايه فلذلك الشيخ المزي قال والله زماننا كان كده فاذا تغير الزمن وتغيرت الامور انت ما ترجعش ولا رجعني بقى 742 نرجعك فين نرجعك العرافة ونحوه قول ابن سيد الناس لست اراه الا مرضيا وكذا قال الذهبي انه حق قال ولا يدخل في ذلك المستور شفت بقى ازاي بعد ما قال انه قال اه صح ان حمل العلم يدور لكن انتوا عايزين تودوا العداله لغايه فين؟ لغايه ما تقتضي الحسن او الصحه انا دي هفصل معاكم فيه فليس الامر اننا ننكر ورود النص وانما ننكر ما يراد من معناه هذا الذي نختلف فيه ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم طبعا فيه حالة على موضع كلام ابن سيد الناس هو في أجوبة ابن سيد الناس على أسئلة الطبياطي وهو سئل عن الحديث في الجزء الثاني صفحة 269 إلى 273، وينظر كذلك شيء من هذا يعني في شيوخ البخاري لابن عدي. تفضل مولانا. فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره. ثم كشفوا، تكشف ليه بقى؟ قال لك عشان نتأكد نشوف يعني إن هذه النسبة على حقيقتها أو لها في هذا الرجل ممن عاصروه، لأن إحنا كل ما تعرفنا على النقاد والرواة عن طريق الخبر، نحن لم نرهم ولا أيضا من حقنا أن نسلبهم حقا ثبت لهم، فإنما نحن نبحث نتلمس الطريق حتى نبني عملنا على شيء معتمد، بس هذا هو القصد من البحث. ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وسخه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. هو ده رأيهم، رأي من قالوا إن العدالة هي ظاهر الإسلام وعدم وقوفنا على جارح، فإن وجد جارح فنحن لا نرده ولا نستطيع أن نقول إنه رغم الجارح اجعل هذا المعروف بحمل العلم حجة، لا، إن وجدتم جارحا نحن أول من يقبله معكم. وهذا يفيد بأن الخبر أو القول ليس على إطلاق، وإنما هو قول يقبل النقض بالدليل الآخر. قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا على جرح ولا توثيق. تتحولوا بقى من كثير إلى جماعة. دلوقتي الحواسب بتطلعهم محدودين، ومنهم من هو من شيوخ البخاري زي بور بن أسرة، هذا الرجل أخرج عنه البخاري حديث الحرب خدعة، وتبحث عنه في كتب الرجال لا تجد فيه قولا بجرح ولا بتعديل. ففيه جماعة أسهل بقى من الكلام الأول اللي كان غير الجابر إن هو كثير، فترى ما نقصه كده أنت تعرف من نفسك إن الموضوع فيه فصال. وأنا أذكر الآن وأنا بكلمكم إن فيه واحد بحث كتب الرواه الذين وصفوا بالكهالة فأخرج لهم البخاري، وطبعا الوصف بالكهالة ممكن أن يوجد في ثقة، إن واحد يقول مجهول والتاني يقول ده ثقة، فهو يبني على أن واحد من الناس قال عنه إنه مجهول، سواء كان القول هذا مطابق للحقيقة أو لا. فبهذا القيد إنهم جماعة، إحنا بنعتبر الجماعة ثلاثة فأكثر، وهو موجود مثل هذا. لكن أيضا هل البخاري أخرج لمثل هذا احتجاجا؟ قال لا، مفيش. شيخه ده اللي هو بتاع الحرب خدعة، الشيخ أحمد هو قاعد اهو، لأنه هو متابع من ثقة، ومعناه إن البخاري ما احتجش بيه مع إنه شيخه. فيبقى القضية تعوز إنك أنت تشتغل تطبيقي أولا، تشوف ربما يكون الأمر الذي أنت تقرأه مما تطلع عليه ما يعكر على هذا، فأنت تنقي يعني معلوماتك بنفسك. فإذا القضية اللي يقال أو واحد يقول لك البخاري بيروي المجاهيل، أول طعن يطعن فيها زي ما بيقولوا البخاري يروي الكذابين وجايبين راوي برضو اللي هو نبي ويس وقال لك فلان قال عنه كذاب، تقول له طب يا عم اللي جاب لك المثال ده لأنه اللي بيزود الطاعنين في الصحيحين طلب بعض طلبة العلم عشان تبقوا عارفين، هم ما يعرفوش الشغلانة دي. لما يأجرك وانت تاخد الفلوس وانت مش عارف انك بتاخد حرام، تقول انا محتاج يا اخي، طب ما تديني انت. لا انت خدها وروح، هي جمرة من النار. احنا نقول لك ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللي اخضيره بحق اخيه فهي جمرة من النار، يأخذها او يدعها. كل الامثلة في حالات كتيرة تعرف ان ناس طلبت علم اللي بيدينها لهم، وإلا هم ناس يعني اطلاعهم على كتب الحديث وعلى البخاري وكده، اللي وديته حتى الكتاب مقلوب ممكن ما يعدلوش، لما بقول لك انا اشتريه بالفلوس وللأسف يلاقي فلوس. لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق فهم نقصهم دلوقتي، وبالتالي انت مطالب انك انت تشوف اللي هم وصفوا دول بالجهالة، والبحث دوت منشور يعني اظن مجلد مركز الشريعة في كلية دار العلوم، وجايب الرجل الرواه واحد واحد يعني، لكن مش كتار يعني، ما اذكرش ان هم يزيد مثلا عن 20 او حاجة دي. إنما ممكن إنك أنت يعني تمسك البحث وتشوفه وتقدر تعرف إن هم ليسوا كثرة أولا، ثانيا ليسوا محتجا بهم في الصحيح، وإنما أخرجوا مع ما يشهد له. تقول الله، هو البخاري بيخرج الصحيح لغيره؟ قال آه. خلي بالك من الحكاية، إن واحد من أخوانا راح يعني بعث الآن وقعد يقول لهم كده، قاموا عليه وقال له أنت كده بتهاجم الصحيح. بهاجم الصحيح ليه؟ ده بيعلمكم. البخاري بيقول يا ناس الحديث يصح لذاتي ويصح لغيري. يقول لك لا، بقى الضعيف يترقى مرة واحدة للصحيح، ينط مرتبتين، ما فيش نط ولا حاجة. أعمل حاجة دي قهر ليه؟ لانه يقول لك ازاي هو بيقول، هو نفسه بيعلمك بيقول لك اهو ادي ده ليس فيه بور ابن اصرم ده شيخ، وانا عارف انه مفيش فيه جرح ولا تعديل، ولكن انا صححت لان الحديث الذي رويته عنه رواه عنه ثقة، فاصبح هو تقوى بهذا الثقة. والقضية انه يكون متفرد، فاثبت لي زي الان جعفر بن ابي ثور ده قال لك اخرج له مسلم. يا عم مسلم اخرج له، مش محتاج بيه يا ابوي. قال لك احنا فتحنا مسلم ما لقيناش متابع. طب ما هو مسلم قال مش هتلاقي المتابع في كتابي، دور عليه خارج الصحيح. قال له، فاصبحت تعوز انك انت تلقط حاجات عشان تمشي ايه بشيء تحكمه القواعد. فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتج بهم، ولأن اثبت بقى أنه احتج بهم بمفرده. اثبت الأول قبل ما نناقش القضية، هات الرواة اللي هم موجودين وهات رواياتهم وشوف أن لهم شواهد أو متابعات داخل الصحيح أو خارجه، ثم بعد ذلك نتكلم. اما انت مجرد انك تمسك واحد فعلا زي جعفر بن ابي ثور ده، ولا زي اللي هو رواه الامام مسلم حديث لا تبدو المشركين بالسلام، وقالوا خلاص هو ده احتج به مسلم، فاطعنوا بقى على مسلم ازاي هو يحتج بالراجل دوت وكلام من ده، وطلع ان الراجل ما هوش مضاعف زي ما بيقولوا، ولكن الراجح انه ثقة. وبالتالي العيب مش في مسلم، العيب في من حكم على هذا الرجل بالضعف دون ان يبحث عن الاقوال. سهيل بن ابي صالح فاصبح القضية لها مداخل لا بد ان تكون حاضرة في جعبتك حين تريد أن تحقق المسألة. ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين. أيوة، ما قلناش حاجة، هم أطبقوا وكلامهم صحيح، لكن صحة الحديث كل حديث حديث على أنه لا يقبل الجرح إلا مفسر. أنت آتني بالموضع وقوله كذا نجاوب عليك. مسلم الإمام الباقر جاب حديث وقلنا له يا عم الحكاية كذا وكذا وكلامك ده مش مطابق للقاعدة. سهيل بن أبي صالح قلنا له يا عم الحكاية كذا وكذا إن سهيل صحيح مسلم ما جابش الحديث إلا كده، لكن الراجل ده مش مضعف، الراجح أنه ثقة. فأنت اللي ضعفته وبعدين بديت تعمله حجة على مسلم، يعني تطعن على مسلم بناء على قولك أنت منطلقك أنت. سهيل أنا هضعفه وبعدين أطعن على مسلم به، طب ما الناس مش موافقك على أنه هو مطعون فيه. يبقى أنت إذن بتخطو خطوتين. فلذلك لا بد من التأني والخبرة الكافية في حسب القواعد اللي هي موجودة. وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده إن كتب المصطلح لا تحوي جميع القواعد التي يمكن التطبيق عليها، وإنما هي جهد مشكور من العلماء الذين كتبوها لكي نخطو نحن بعدهم، كما خطأ المتأخر منهم بالزيادة على المتقدم أو بالتعقب له. احنا مشكلتنا انه وقفنا عند السخاوة. يا عمي اتحرك ينوبك سواب. انا اتحرك ازاي؟ انت بتطعم في الأئمة؟ انت مش عاجبك فلان؟ يا اخي انا على راسي بس اديني فرصة. المسألة ما وقفتش، هم نفسهم ما وقفوش. طبعا قلت بل أفاد التقي ابن دقيق العيد إن أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما. المحتج شوف بقى كلمة المحتج قبل ما تمسك القضية وتفرشها وتغطينا وكلنا، قال ابن دقيق العيد الإيه؟ المحتج بهم. أما المستشهد بهم أو المتابعين لهم فليسوا يشملهم التعديل الفعلي لرواية أو للراوي برواية البخاري عنه. وفي كتابين دلوقتي كبار موجودين استقرائيين عن رواية المدلسين في صحيح مسلم والمدلسين في صحيح البخاري، وكلية أصول الدين بتعمل كذلك الرواة المختلطين في الصحيحين. وهتلاقي انت منهم فضيلتك اللي هو اصلا جنابك ان بعض المختلطين اللي روي عنهم في الصحيحين بعض من هو روى عن هذا الراوي في حال الاختلاط. بتقول الله يبقى ايه ده؟ يقول لك دور هتشوف تلاقي ان هو لم يحتج به وانما تقول طب ما كان شاله ما يديد تنقيه. يقول لك انت مش انت اللي تنقي ده، هو عايز يقول لك ان اللي تلاقي فيه مجروح ما ترميهوش لانه يمكن ان ياتي له سند اخر يصححه. هو بيعلمك عدم الاستهانه بما وجدته وانما ان تبحث عنه في مصادر غابت عنك بلا شك لكي تعلم انه لا يؤخذ به خيط واحد وإنما تجمع خيوط المسألة حتى تستطيع أن تصدر فيها حكم. فهو بيعلمنا مش إنك أنت جاي تعترض عليه، لا ده بيقول لك ده مختلط وكذا، لكن أنا عايز أقول لك ده ما يترميش لأنه إحنا بنقيس ضبط الراوي بأنه يوافق الضابطين، وموافقة للضابطين تبقى فردية، ممكن ما يوافقش الضابطين الا بحديث واحد. طب انت بتقيس كده ليه؟ قال انا ما شفتوش اصلا، ولكن احنا بنقيس النظير على نظير. ده راجل الناس كلها قالت عليه انه ثقه وهو ده اللي انتوا بتعتبروه مختلط وافق الراجل ده، فيبقى هو اختلاطه نخرج منه هذا الحد بهذه القرينه. وكما يتجزأ الضبط يتجزأ التعديل. والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم عاملهم الشيخ ابن رجب، وكذلك الضعفاء الذين وثقوا في بعض شيوخهم موجودين، مثل رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت. يعني الأمرين موجودين، فأنت أصلا دخلت موضوع الأحكام على الراوي الأحاديث وأنت لسه ما معكش عدة كافية، يعني لم تبلغ مبلغ الإحاطة التي تجعلك تصدر حكما يكون مطابقا للقواعد وتطمئن إليه. يقول طب ما احنا نقعد بقى نموت كده لحد ما، لا ما تموتش، انما ابذل ما تستطيع. واما يغلب حمارك ابحث حتى عن نقل كلام، قول فلان صححه، احنا مش عايزين منك الا كده. لما يغلب حمارك خالص ابحث عن العلماء المعدودين وقول والله صححوا. يبقى ان كان لك اعتراض يا فلان اذهب الى المصدر اللي انا رحت له، مالكش عندي كده. قال: مع انه قد وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن كان الحافظ ابو الحسن بن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم انهم جازوا القنطره، يعني انهم لا يلتفت الى ما قيل فيه. لا يلتفت الى ما قيل فيه، ليس على الاطلاق هذا الكلام، هو قال إجمالا، لكن أنت ابحث فستجد منهم من يضعف ومنهم من لا يضعف ومنهم من التضعيف ليس في محله، وإنما هو مدفوع عنه، بحيث يقول لك الله طب يعني معنى كده أن أنا التقريب ده مش هجيب، يقول لك أنت أصلا اللي جابك للتقريب هو حالة الضعف اللي احنا بنعاني منها، مش أن التقريب الشيخ ابن حجر قال لك اوعى تخالفه، هو نفسه خالفه، فهو نفسه يخالفه، وانت تيجي تقول لا والله ده كده، وان قال هحكم بارجح الاقوال، يقول لك يا عم ده قال كده ساعه ما كان هيشتغل لسه ما كانش يشتغل، يقول لا ده انت بتقول كلام ما حدش قال. طب اقرا جوه الكتاب، شوف الكلام اللي قاله في المقدمه، هتلاقي فيه حاجات لم توجد في الكتاب كله. ويبقى حكاية ان انت ماسك علينا أزلة دي حكاية انه قال اعدل ما قيل فيه، هو قال صحيح في البداية، ولو كان طبقا لما خالفها داخل الكتاب. يقول لو داخل الكتاب معانا امال ايه، يقول لا ما انا عايز اطعن عليك من الاول واخرج. يا اخي تخرج ده انت امام قضية يعني دين لسه كائلين اهو، يقول لا انت بتعقدني. طب خلاص يعني تفضل عم الشيخ. قال التقي: وهكذا نعتقد وبه نقول. احنا كمان نقول ما قلناش حاجه معاه، بس هو قيدها بقيد فني هو ان يحتج به، ولا نخرج عنه الا ببيان شامل. شفت بقى، شوف هو ده اللي حصل، اعلن على هذا حتى تاتيني ببيان، فاذا جبتني بيان خلاص انا وافقا على أن الكلية دي أنا أتنازل عنها في هذا الموضع. وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق. أيوه، ووافق أن الاتفاق يقتضي غلبة الظن، ما يقتضيش اليقين. ليه؟ هو القاعدة كده، لأن معنى غلبة الظن يعني أن في جزئيات لسه ما أحطناش بيها، وإحنا متعبدين بغلبة الظن مش متعبدين باليقين. الحد الأدنى غلبة الظن، يوصل لليقين؟ يوصل لليقين. والبخاري يقول كده: ما أدخلت في هذا الكتاب حديثا إلا تيقنت صحته. لكن هل قال صحته لذاته؟ ولا قال تيقنت صحته بس؟ يعني ناس كتير يقول لك حكايه الذات والغير، ودي المتقدمين ما قالوهاش. يبقى انت كده يا اخي قالوها بس ما قالوهاش باللفظ، بس انت اللي انت مش عايز تقرا، فاحنا نحلف لك مثلا ان هم قالوها. ووافقه شيخنا، بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما، من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما، يعني فيما لم ينتقد. خلاص حتى استثنه كمان لم ينتقد، يعني الجرح المفسر بسببه يستثنى من هذا. ثبت هذا الجرح ولا امكناش الجواب عنه يبقى يستثنى من هذا الاطلاق. وده اللي بيسموه يا اخواننا التعديل الفعلي او التعديل بالروايه او التوثيق الضمني. اذا ثبت هذا يبقى الحقيقه الراجل ده رغم انه ما فيش في الكتب جرح ولا تعديل فهو يعتبر ثقه بروايه البخاري عنه او بروايه مسلم عنه واحتجاجا. اما يقول لك عن كتاب ان الراوي ده رجال الصحيح ما تقولش ده ثقه. قال ليه؟ لما هو ابن دقيق العيد قاله قال المحتج به. ورجال الصحيحين قسمان، قسم محتج به بمفرده وقسم محتج به مع متابع او شاهد. وكل منهم يقال له رجال الصحيحين. فما تقول من رجال الصحيحين لا تقول قد اثبتت ثقه الراوي، وانما تقول من رجال الصحيحين الذين احتج بهم واحتج بهم في الموضع الفلاني. واصبح دلوقتي نقدر بفضل الله تعالى نوصل للي ما كناش بنوصل، بحيث نجزم. تفضل. ثم قال التقي: نعم يمكن ان يكون. اللي هو ابن دقيق العيد الكلام ده ذكره في الاقتراع، بس ما ذكروش يا مولانا، ما ذكروش في من تخبر روايته ومن ترد، وانما ذكروا في اخر الكتاب اللي هو لما بنيجي احنا نحط المقررات الدراسيه بيقولوا لنا قسموا التدريب 4 سنين، فياخد الربع الاول في سنه اولى، الربع الثاني في سنه ثانيه، الربع الثالث في سنه ثالثه، والربع الاخير في سنه رابعه، والمبحث ده في اخر الربع الاخير، فعبل ما نشرح والاسابيع تخلص يقول لك خلاص ده محذوف. والطلبه تدور على المحذوف، انا بتكلم اهو لسه حي، يدوروا على المحذوف اكتر من المقول. الشيخ ابو شهاب رحمه الله عليه اما استعطفناه كثيرا انه يحذف، فهو جعل مبحث كده وقال المبحث ده محذوف. واحد قاعد يقول لي يا خرابي ده هو ده اللي انا ذكرته. فقال والله ما انا حاذف ولا صفحه. واصبحت موضه يا مولانا حق مكتسب، ان ما حذفتش تبقى لا انت شيخ ولا انت كذا ولا انت كذا، والباقي انتوا عارفين بقى. قال ثم قال التقي: نعم. هذا من التعديل الفعلي او التوثيق الضمني، وهو انه اذا اخرج له بمفرده يعتبر توثيق حتى ولو لم يذكر هو انه ثقه. ثم قال التقي: نعم يمكن ان يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون. شوف بقى ازاي انك انت دي قضية ما تكون انت هاري اصول لا قدر الله يعني وكده، فايه تلاقي ان الشيخ الغزالي في المنفول يقول انه التعديل الفعلي قيل انه اقوى من القول وقيل انه اقل منه، فيقول لك التعديل الفعلي ثابت لكن فيه خلاف انه هو اقوى ولا القول اقوى. فلذلك ابن دقيق العيد لأنه قال المنقول دوت، فيقول لك نعم يمكن أن يكون للترجيح، بحيث لو راويين واحد وثق قولا واحد وثق فعلا وفي علة نقدم اللي وثق قولا على الذي وثق فعلا. وده تفهم منه ان الشيخ ابن دقيق العيد رجل عالم وممارس للصنعة، بحيث حط لها قيود اذا تأملتها تجد ان القضية لها تفاصيل في اثبات التعديل الضمني، وليس كل من اخرج له صاحب الصحيح تجعله ثقة بناء عليه. وفي تهذيب التهذيب اما فضيلتك هو جنابك تقرأ الكتاب دوت تجد ان هو يعتمد التعديل الضمني من اول البخاري ومسلم او قبله الى غايه الضياء المقدسي في المقتضى، بيع المقدسي ميت سنة كام ولا عايش أخوانا؟ 600 643. يقول لك اللي يخرب له الضياء ده ويصحح له يعتبر ثقة عنده. وانت لا فرض انك فتحت الضياء ده وقريت جزء فيه تلاقي ان هو يصحح ويحسن ويصحح لذاته ويصحح لغيره. فيبقى كلام الشيخ ابن حجر وبرضه السخاوي يشد من شيخه برضه، يعني من اخرج له الضياء دون متابع او شاهد. لا هو يعتبر عام، يعني يعتبر لو حصل كده تعتبر انت عام لغايه ما يجي سبب جزئي يطلعك. ماشي فضلا. فيكون من لم يتكلم فيه اصلا راجحا على من تكلم فيه وان اشترك في كونهما من رجال الصحيح انتهى. ايوه، لان من رجال الصحيح زي ما الرجل اللي هو طعن كده قال ده ابو ويس دوت، في ناس بتقول انه كداس لغايه ما دورنا لقينا ان نفس اللي قال كذاب الروايه الثانيه قالوا لا ده مش كذاب ده ثقه، بس هو برضه اللي هو اجره قال له ما تجيبش الثاني ده، فما جابوش برضه، يعني حسب الزبون ما هو طالب. ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى المسلمون عدول رضي الله عنهما، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب أو ظنينا في ولاء ونسب أو ظنينا في ولاء ونسب. قال اتفضل يا شيخ. قال البلقيني وهذا يخويه لكن ذاك مخصوص بحملة العلم. شفت بقى ازاي حتى قال لك ده في عموم وده في خصوص. قلت وكذا مما يقويه ايضا. احنا ما ننزعش بان كلام اللي يحمل ماشي، لكن انت ما تحملوش على العدالة التي تقتضي التوثيق، خليه على العدالة التي تدفع جهالة العام. نعم. أما التعديل الضمني يرفع جهالة العين وجهالة الحال. قلت وكذا مما يقويه أيضا كلام الخطيب الماضي قبل حكاية هذه المسألة. أيوة ما هو أهله قبل كان وفينا بس إن عن الشرط التالي ما بحسك. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. معنا أسئلة. الأسئلة بقى الأسئلة السهمي والبرقاني. أيوة. هذا الشيخ محمد. الشيخ محمد الأستاذ الأزهر. تفضل يا مولانا. خليني. بسم الله. هذا سائل يقول هل قولهم النسائي أصح السنن الأربعة يعنون به السنن الكبرى أو المجتبى أو هما سيان؟ والله المقصود بالأصحية هنا مش الأصحية الاصطلاحية. أول حاجة إنه هو يعني أحاديثها أقوى السنن الأربعة، والأصوليين يقول الحكم على المجموع لا يقتضي الحكم على الجميع، يعني إن في جملتها أسانيدها أقوى من أسانيد السنن الأخرى في جملتها، ولكن قد يكون في هذه ما هو أصح مما في النسائي وقد يكون في هذه ما هو أصح. الشيخ يقول يعني الكبرى أو الصغرى، المعروف أن الكبرى فيها 18 كتاب ما هماش في الصغرى، وأن هذه 18 فيها كتب مظنة الروايات التي تنزل عن الصحة إلى الحسن أو الضعف، مثل كتاب التفسير ومثل كتاب خصائص الإمام علي ومثل كتاب عمل اليوم والليلة ومثل كتاب فضائل القرآن، فمثل هذه الكتب أصلا مما يقبل فيها الحديث الضعيف كما ذكرنا قبل ذلك، لأنها ليست من باب الأحكام ولا الحلال والحرام في جملتها. فإن نظرنا إلى هذا نقول إن الكلمة يراد بها السنن الصغرى أو المكتبة، لكن يعكر عليها أنهم قالوا إذا أطلق السنن بالنسائي فيراد بها الكبرى، لكن بناء على هذا لا بد أن نقول إن السؤال يحدد أنها السنن الصغرى، لأن الكبرى فيها أبواب هي مظنة الأحاديث الضعيفة. وهذا سؤال يقول عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال الحافظ إنه صدوق ربما أخطأ، وقال أحمد إنه عالم بسعيد بن أبي عروبة، هل يقصد به أنه ثقة في سعيد بن أبي عروبة؟ اللي نعرفه إن العلم غير الإتقان، فأنا أستطيع أن أعلم عنك أشياء أكثر من غيري بحكم أن احنا بنلتقي، لكن قد يكون ما أعلمه منهما هو مقبول ومنهما هو مردود، ولذلك أنا بكلم أخواتي وزملائي اللي هم اشتغلوا في حكاية العلم إنك تجد الترجيح بالأعلمية وحدها قليل، ولكن الترجيح بالأحفظية كثير، فلذلك الأعلمية من وجوه الترجيح، لكن لا أجدها بحسب قراءة المتواضعة بكثرة الأحفظية، فهي مرجح نعم الأعلمية لكنها ليست نصا على الحفظ. أحسن الله عليكم. وسؤال يقول هل التابعي يحسن حديثه؟ إذا كان الجواب لا فما توجيه كلام الحافظ في نتائج الأفكار 3/12؟ ما عرفت اسم أبي كثير مولى أم سلمة ولا حالة، ولكنه وصف بأنه مولى أم سلمة، فيمكن تحسين حديثه؟ يمكن، هو ما الشيء في حديثه حسن، فيمكن تحسين حديثه بالمتابع. لماذا انت عايز يعني تقرطصنا كده؟ هو الرجل قال يمكن تحسين حديثه، ماشي يمكن تحسين حديثه، لم ينص على انه حسن بذاته، لانه هو عنده اقوال اخرى كتيرة غير هذا يعني تفيد انه ده لا يحسن بذاته، فيحمل المطلق على المقيد. إذا كان مدار الإسناد لم يسمع من شيخه في وجه من أوجه الخلاف، فهل هذا يؤثر في الترجيح؟ لا، ما يؤثرش في الترجيح إلا إذا كان الخلاف في الاتصال والانقطاع، أما إذا كان في مطلق الرواية فيمكن، وأنتم تعرفون الإمام البيهقي يكثر في كتابه أن يقول المرسل هو الصحيح، المرسل هو الصحيح، المرسل هو الصحيح، هو لا يقتضي الانقطاع بمجرده المرجوحية، وإنما قد يكون المنقطع هو الراجع، وعبارتهم التي تعلمونها أو ينبغي أن كثيرا ما يكون التصريح بالاتصال وهم، فلذلك الانقطاع لا يكون دائما قادحا وإنما يفصل فيه. هذا سؤال يقول إذا كان عندنا حديث نحققه في جميع النسخ الخطية بلفظ وفي مصادر التخريج بلفظ آخر، والسياق يرجح أن الصواب ما هو مثبت في مصادر التخريج، فأي لفظ نثبته في الأصل وأيهما نشير إليه في الهامش؟ مع مراعاة المصادر لا بد من مراعاة الطرق، فإذا كان الطريق مالك عن نافع عن ابن عمر وانت جبته عن سالم ما تقدرش ترجع، لان كل راوي، وانا بقول على خبرتي وممكن اي حد فيكم يعني يستدرك علي في هذا، الرواه الذين يروون الحديث من اول أصحاب المصنفات إلى أن يصلوا إلى الصحابي يتصرفون بما لا يخل بالمعنى، وبالتالي إن كانت الطريق اللي احنا بنحققها فيها سالم عن ابن عمر واحنا معانا التخريج قال نافع عن ابن عمر ما ينفعش نرجح بكده، لان كل راوي منهم سيتصرف، والخبرة الشخصية او الممارسة يعني تثبت كثيرا هذا. انا اقول حاجة يعني كبيرة تمسكوها، ومولانا الشيخ صبر له معاناة فيها لانه بيشتغل عليها، ان لما تجيب انت ابو نعيم الاصبهاني وهو يروي عن شيخه الطبراني، وتجيب روايات الطبراني في نفس الموضوع في معرفة الصحابة، تجد أن أبا نعيم يتصرف في رواية الطبراني التي قال صراحة حدثني أو سمعت سليمان بن أحمد كده كده. فما دام فيه تطبيقا أنه فيه تصرف من الرواة لا يخل بالمعنى، ولكن قد يختصر المطور الذي تلقاه، يبقى الترجيح يحتاج مراعاة السند بجانب مراعاة المتن. أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: هل نخص قاعدة رواية الجماعة عن الراوي خاصة برجال الصحيحين لأن الذهبي خصها برجال الصحيحين؟ لا، الذهبي ما خصها، الذهبي أراد تطبيقا له، يعني إن كان في حد بيهاجمها فهي موجودة في الصحيحين، ومع ذلك الشيخ ابن حجر قال له ما هيش موجودة، وعلى من يدعي ذلك أن يثبت عمليا، على من يدعي ذلك أن يثبت عمليا. وهذا سؤال يقول: كيف يكون المتن موضوعا مع ضعف الإسناد؟ معروف ليه يا شيخ، هو طبعا الحكم بالوضع يدخل فيه الإسناد من جانب والمتن من جانب، فالمتن أحيانا يكون الطريق اللي فيه ضعيف فقط، إن بنادوه على متن الأزهر إنه قد يذكر الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ أحمد هو أرى الأباطيل الجورقاني، ووجد إنه هو أحيانا يأتي بالسند فيه ضعيف ويقول عن المتن إنه باطل، فيبقى البطلان مش لضعف هذا الرجل، ولكن لأن المتن الذي رواه فيه مخالفة لأصول الشريعة وللمحفوظ من الدين بالضرورة وكذا، فيبقى ده بالذات من مروياته باطل. فإذا روى متنا آخر ليس فيه هذه المخالفة ممكن نرجعه للضعف، ممكن نلاقي لروايته دي ما يؤيدها، فيكون رواية الضعيف طارة باطلة باعتبار معناها، وطارة أنها تقبل التقوية باعتبار ما وجد لها، وطارة تثبت على ضعفها لا نجد لها هذا ولا ذا. أحسن الله عليكم. وهذا سؤال يقول: هل اتفاق العلماء على صحة الصحيحين يفيد الظن، أو هذا مستثنى من الحكم العام الذي ذكرتم فيفيد العلم؟ يا مسألة العلم المقصود بها هو العلم النظري مش العلم الضروري. ايه الفرق بين النظري والضروري؟ الضروري ان انا اقول لك يا فلان الواحد نص الاثنين، تقدر تقول لي لا؟ هو ده الضروري. النظري هو ان انا اقول لك الشيء ده صحيح لكذا كذا كذا، يبقى الصحة بنت على قضايا نظرية أنا أثبت لك الصحة بموجبها. فمعنى العلم علمان، علم ضروري وعلم نظري، وإذا أطلق ما ذكروش يبقى المتعلق يفيد، إن المقصود إنه نظري ولا ضروري. لما نقول الواحد نصف الاثنين اثبت ان ده علم ضروري. لما نقول والله الحديث ده صحيح لان البخاري اخرجه ده علم نظري يحتاج ان انا اثبت لك ان ادي البخاري اهو، وادي البخاري لما اخرجه اخرجه بمفرده، وادي رجال البخاري هم لما انا بحثتهم لقيتهم مستوفين لتعريف الصحيح. فاصبح العلم على الاطلاق لا نتعامل معه، وانما نساله ماذا تقصد بالعلم. فالعلم الضروري يستوي فيه العالم والجاهل. اي واحد لما اخذ ماشي في الشارع وتقول له الواحد نص الاثنين مش هيفهم انه ده صحيح؟ لا يجادلك ولا يقول لك اثبت لي ان الواحد نص الاثنين. لكن تيجي تقول له البخاري اخرج كذا تبص تلاقيه تسمع منه ما يسرك. خلاص خلاص محمد وعلى اله وصحبه.